ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، زال الكلام فيما تعلق بأهداف طلب العلم على العموم، وقد عرضنا فيما سبق من كلام عدة أهداف. الهدف الأول بقى إيه؟ لا أول مستشهد، أول مرة تحضر، أول كل ما اختار واحد يطلع أول مرة يحضر. هذا في الأول يصير أول مرة برضه مجموعة في المعارض أول مرة، لا إله إلا الله، كله أول مرة. الهدف الأول إيه؟ حضرت من أول هدف الثاني. طب وأنت أول مرة تيجي برضه؟ لا تكسر درس في 4 أو 5 سنين، أول مرة كله أول مرة. سبحان الله العظيم. يا أخي من حضرتك. أي نعم، الهدف الأول، هدف الأهداف اللي قلناها، مش مشكلة الترتيب بس قولهم لي. أوقف أوقف حضرتك، أوقف. الأهداف التي قلناها تقدمنا بها عناوين، حتى عناوين، لا اللي أنا مليته لكم، اللي أنا ذكرتها أول مرة تحضر. طب قول اللي أنت عارفه، اللي أنت فهمته إيه؟ أي نعم. انت بتكتب ولا بتكتبش؟ حتى العنوان، حتى العنوان مش عايز تكتبه؟ لا ازمان، لا ازمان، وده كمان خساره ليك انت. انت اولى الناس انك انت تستفيد هذا الامر وتبقى عارف قول ايه. اتفضل، جزاك الله خير. نمره واحد، تحقيق الغايه التي ما خلق الله الخلق الا له. والثاني الدخول في خير الامه. ركز معاك، اكتبه. الهدف الاول تحقيق الغايه، لاول مره يجوا الناس، لاول مره تيجي. تحقيق الغايه التي ما خلق الله الخلق الا له. والهدف الثاني الدخول في خير الامه وتحقيق شرط الخيريه. والهدف الثالث هو ده الثاني، ما هو ده الثاني، الثالث ركز انت عارفه بس بالراحه. ما هو الأول تحقيق الغاية، والثاني الدخول في خير الأمة وتحقيق شرط الخيرية اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الثالث أنت هتفوق كل واحد تعمله اثنين؟ لا ده واحد، يبقى ده واحد اثنين. الثالث بقى إيه؟ الثالث إيه؟ الثالث إيه؟ لا إله إلا الله، تعلق شروط ومقتضيات لا إله إلا الله التي لا يتم الانتفاع إلا بها، مش كده؟ جزاك الله خير، اتفضل. آخر كلام قلنا بقى، مين يذكر آخر كلام؟ اتفضل. العمل على نشر دين الله في الأرض وعمارة الأرض بالدين وتعبيد الخلق للخالق، وتعبيد الخلق للخالق، ده الهدف الرابع. قلنا هذا الهدف الرابع بيدل عليه عموم قوله تعالى، بيدل عليه. ما هو الذي يدل على الهدف الرابع؟ الهدف الرابع ما هو الذي يدل عليه؟ وقف، قف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قلنا أن هذه الآية تذكره ذكرت ترتيبا من أعلى إلى أدنى، من أعلى إلى أدنى، فذكرت الدعوة إلى الله عز وجل، ثم العمل الصالح، ثم الإسلام. وهذا أمر لا يعقل أبدا أن يكون البدء بالدعوة ثم العمل الصالح ثم الإسلام، بل إن الأمر الذي يشهد له الواقع والذي جاء به الأمر الشرعي والذي يدل عليه والذي يقبله العقل لفظ سواه أن العبد يسلم أولا، ثم بعدما يسلم يعمل عملا صالحا ويبلي بلاء حسنا، ثم بعد ذلك يدعو تعبيرا عما بلغه من قيمة من كثرة الولاء لله عز وجل، والبراء مما سواه، والبراء مما سواه. واضح كده؟ طيب اخر فقرة كتبناها بقى في الارض، ماشي، ليصير على وفق ما يحب الله ويرضى. والله عز وجل رضي من عبده مقاما، استحسن من عبده مقال، حيث قال تعالى: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. هذا مقام رفيع يصطف الله عز وجل من عباده له ان يشاء، وهو مقام الدعوه. اكتب: وهو مقام الدعوه. والناظر في الايه اكتب يا اخي اللي ما بيكتبش يكتب، يتقي الله نفسه يكتب. اللي بيجي متفرج كده ده يعني يعرف ان هو بيظلم نفسه، اللي بيجي متفرج يعلم ان هو بيظلم نفسه. ولو سألني اجي ولا ما اجيش، اقول له لو تيجي متفرج ما تجيش، لان يمكن يستفيد دلوقتي ناس اي حاجه ثانيه، يمكن يحفظ له سوره قران ولا يصلي ركعتين. لكن يجي متفرج كده هيبقى ظالم نفسه. فاكتب حتى لا تكون الامور يعني حجة عليك، بل نسأل الله ان يجعل هذا حجة لنا لا علينا، حجة لنا لا علينا. نعم. نعم. نعم. يعني الرزق بالحيوان وعمارة الجبال. الانسان في المسلم بيرجو الخير لكل مقام، على لكل ما يرجى له الخير على حسب. يرجو الخير للحيوان بان يرفق به وان لا يعذبه وان لا يحرمه. دخلت النار امراه في هر وحبسته، لا هي اطعمتها ولا تركته تاكل من حشائش الارض. ودخل جل رجل في كلب سقاه، مش كده؟ طيب اكتب بقى ايه؟ ومقام الدعوة. والناظر في الآية من أول السطر ده، والناظر في الآية يجد أن الترتيب الذي ذكر يكون جاء مش يكون الترتيب الذي ذكر جاء ترتيبا من اعلى الى ادنى، فكانت البداية بالدعوة، ثم العمل الصالح، ثم اعلان الاسلام، وهذا امر لا يتفق. وحقيقة الامر الشرعي ولا واقع المسألة لا يتفق، وحقيقة الأمر الشرعي ولا واقع المسألة. فإن حقيقة الأمر أن العبد يعلن الإسلام ثم يبلي فيه بلاء حسنا ثم يعرف بالعمل الصالح، ثم ينفعل به داعيا إليه، داعيا إليه. ولكن ما هو سر الابتداء بالمقام الأعلى وذكر الترتيب في الآية على هذا النحو؟ ولكن ما هو سر الإتيان بالدعوة في المقام الأعلى وذكر الترتيب على هذا النحو؟ والإجابة على هذا نقول، والإجابة على هذا نقول إن الله سبحانه وتعالى، إن الله سبحانه وتعالى يرضى من عبده أن يكون مسلما، لأنه لا يرضى بغير الإسلام دينا. إن الله سبحانه وتعالى يرضى من عبده أن يكون مسلما، لأنه لا يرضى بغير الإسلام دينا. فمن دخل في الإسلام دخل في محل الرضا، دخل في محل الرضا، لكنه لا يبلغ في الرضا مبلغا حتى يكون من أهل العمل الصالح، حتى يكون من أهل العمل الصالح. فإذا صار من أهل العمل الصالح، فإذا صار من أهل العمل الصالح بلغ من الرضا مبلغا أكثر من مجرد كونه مسلم، بلغ من الرضا مبلغا أكثر من مجرد كونه مسلم. ثم إذا ما صار علما للهدى، إذا ما صار علما للهدى، ثم إذا ما صار علما للهدى وسببا له، فإنه يبلغ بذلك محلا للرضا ليس بعده محل، لأنه يكون قد عمل بوظيفة الأنبياء، لأنه يكون قد عمل، لأنه يكون قد عمل بوظيفة الأنبياء وهي الدعوة. فكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا، كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا. أما أعظم محل للرضا هو أن يعمل العبد بوظيفة الأنبياء، أعظم محل للرضا هو أن يعمل العبد بوظيفة الأنبياء، لأن هذا سببا لنيل رضا عز وجل من جهة، وسببا لعمارة الأرض ونشر الخير من جهة أخرى، سببا لنيل رضا الله أو مرضاة الله من جهة، وسببا لنشر الخير وعمارة الأرض بدين الله من جهة أخرى، وسببا لنشر الخير وعمارة الأرض بدين الله من جهة أخرى. وقد بين الله سبحانه وتعالى في موطن آخر من كتابه أن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعوة، أن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعوة. فقال عز من قائل: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ففي هذه الآية وسبحان الله وما أنا من المشركين ففي هذه الآية يبين سبحانه أن سبيل محمد صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه هو الدعوة إلى الله، ولكن بقيد وشرط، ألا وهو البصيرة. والبصيرة لغة من البصر، والبصيرة لغة من البصر، وأطلقت على تمام العلم، على تمام العلم بالشيء، وأطلقت على تمام العلم بالشيء، حتى يصير المعلوم إلى القلب كالمبصور إلى العين، يعني يبقى عنده تمام علم كما لو أنه يرى بعينه، لأن العين لا تخطئ، الفهم قد يخطئ. فمتى يسمى مقدار العلم بالشيء بصيرة؟ إذا صارت درجة وضوحه إلى القلب كدرجة وضوح المرئي إلى الإيه؟ إلى العين. فالدعوة بالذات لا تصح أبدا، ولا تقبل من صاحبها، ولا تسمى دعوة، ولا تكون اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا قيدت بقيد البصيرة. فإذا دعا الإنسان على غير بصيرة كان إفساده أكثر من إصلاحه. إذا مثل مسألة من يدعو بس، لأن نرى الفريق من الناس عندهم نوع من الصبر على الدعوة، وبيجند نفسه وبيصدق ووقت الدعوة، لكن على غير بصيرة. بنجد قطاع كبير من الناس يسمي نفسه أهل الدعوة ويجند نفسه لذلك، ويخرج 3 أيام وأربعة أشهر وعشرة أيام وشهرا وهو على غير علم، حتى أنه يقيم دعوته على غير العلم. يقول لك لا، أمراض الأمة مالناش دعوة بيها، والمسائل الخلافية مالناش دعوة بيها، والمسائل المتشابكة مالناش دعوة بيها، بس يكفي تابع. يبقى ده خالف قيد الدعوة، هو نفسه في أصول منهجه ودعوته خالف قيد الدعوة، بالرغم من أنه أخلص وجند نفسه ووقته وجهده وبذل، لكن بذل على غير القيد. وهو إيه؟ كل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة. لابد تكون متى أعلنت أنك تدعو، لابد أن تكون فيما تدعو إليه كأنك عالم فيما تدعو إليه، حتى لو كانت مسألة واحدة، حتى لو كنت تكلم الذي أمامك على صفة الوضوء، لابد أن ما دمت تنتصر، بخلاف ما إذا لو سئلت عرضا. لابد عند الدعوة بالذات ساعات تقول أنا أدعو، وساعة أطالبك أن تدعو وأقول لك تعالى ادعو معي، لابد أن نتقيد سويا بقيد الدعوة الذي قيده الله عز وجل على بصيرة. فمن دعا على غير بصيرة أثنى، لأنه يتعرض لأن يقول على الله ما لا يعلم. وأخطر شيء في المحرمات أن تقول على الله ما لا تعلم. ذكرت ذلك من قبل وذكرت به، قلنا أن الله عز وجل لما ذكر المحرمات فيما ذكره من آية الأعراف، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تنبه، فالداعي على غير بصيرة يقول على الله بغير علم. يعني مثلا واحد خرج على الناس يبين له بعض آيات الله عز وجل فيقول قال الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فقال إن الله عز وجل قال أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا ولم يقل نساء، وهذا ليس على سبيل الضحك ولا الاستهزاء، انما هذا وقع يتكلم بغير علم ويقول على الله عز وجل ما لا يعلم. وما دار المسكين ان رجالا معناها على ارجلهم في مقابله على كل ضامر، اي راكبين ياتينا من كل فج عميق، واخر يحدث بحديث فيحسن الناس ويكلمهم فيما يعرف بالبيان او ما يعرف بالكلمه التي يقولها، فيقول يا ناس يقرا في رياض الصالحين فيقول وتصدق علي رضي الله عنه بدرهم نسيئه، يقول اتدرون ما الدرهم النسيئه؟ يقول لا لا. يقول او تدري لما يكون معك قطعه من المعدن او قطعه من الفضه رديئه زي ما تقول فلخ او تقول مثلا مكسره، فهذا هو الدرهم النسيئه. يعني يا ليته حتى يقول كلاما قريب، وما يدري المسكين ان درهم نسيئه معناه درهم الى اجل، يعني ياخذ دينا عليه الى اجل يتصدق، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يقول اذهب فارتع على محمد، يعني نسيئة يعني الى اجل، كما قال الله تعالى انما النسيء زيادة في الكفر. وهذا لو ضررت احكي فيه من امثلة التجرع على دين الله والتطاول على كتاب الله وسنة رسوله باسم الدعوة والبيان والبلاغ لسمعت من الاعاجيب ما الله به عليم. ثم يعتذر الى انه بيدعو ولابد من الدعوة وهذا سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعرف ان الدعوة هي السبيل، ولا يعرف ان الدعوة بقيد، واذا تحلل بالقيد من القيد الشرعي لم يصل العمل عملا شرعيا. زي العبادة شو احنا قلنا من العبادة، ممكن الصلاة تبقى عبادة اذا فقدت القيد الشرعي، كذلك الدعوة يمكن ان تكون باطلة ويمكن ان تكون وبالا على صاحبها. نفس الدعوة اللي هي وظيفة الانبياء، اللي هي ارفع المقامات التي استحسنها الله لعبده، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. فعندما تعرف ذلك تعرف ان هذا لا يكون له طريق الا بالعلم، تبدأ من الصفر. يعني اذا كنت تتمنى ان تكون داعيا الى الله ليس على دين سبيل الشهرة ولا طلب ان يعرفك الناس، ولا طلب ان يشير اليك الناس، ولا ان يحبك الناس لشخصك وذاتك، ولكن من باب ان تكون سببا للخير. زي ما في ناس سبب للشر، وزي ما في اعلام للضلال، وزي ما في اعلام للجهل، زي الراقصين والفنانين والفنانات ورجال الصحافة والاعلام، رموز ضلال، رموز الجاهلية، دعاء للباطل. عندما يشرفك الله عز وجل وتكون رمز من رموز الهدى وسبب من اسباب الهدى، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب يبقى اذا من اهداف العلم انك بتجربوا ذلك. طبعا بتجربوا حدودي، يعني انا اجي اتعلم عشان اداعي؟ بقول لا، انت بتتعلم اولا عشان تقيم الغاية التي ما خلق الله الخلق الا له، بل اخر. لكن في خضم الترقي وفي خضم زيادة الخير وفي خضم طلب المزيد في الدين من باب عدم رضا بالدنية في الدين، أن تطلب الدرجات العلى في الدنيا الموصلة للدرجات العلى في الآخرة. شكرا لهم. إذا تمنيت من العمل تمنى الشهادة في سبيل الله، مش تتمنى أن أنت تصوم يوم. الصيام يوم ده شيء طيب ولا وحش؟ طيب، لكن تمنى ما هو أعلى، حتى أن يترتب عليه في الجنة ما هو أعلى، كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الدعوة ليست صنعة الجهلاء وليست وظيفة البلهاء، إنما هي وظيفة الأنبياء ومن تبعهم. وكيف يكون العبد تبعا للنبي في الدعوة أو في أمر الدين عموما؟ على بصيرة، على بصيرة، على تمام العلم. يسأل سائل يقول هل معنى هذا انه لا يدعو احد حتى يكون عالما؟ نقول لا، لكن نقول ايضا لا يدعو احد الى مسألة حتى يكون عالما به، لا يدعو احد الى مسألة حتى يكون عالما به. يعني اذا ما تكلم في نعم لا اله الا الله، اذا ما امر الناس بالصلاة، اذا ما امر الناس بالحج او العمرة، اذا ما امر الناس بالامر المعروف او نهي عن المنكر، اي مسألة من مسائل الدين والمسائل الشرع، اذا اراد ان يعلمها لغيره وانتصب لذلك وقال هلموا ليعلمكم، هلموا لتسمعوا البيان، يبقى لابد ان ينتصبه على اهله، والا فافساده اكثر من اصلاحه، وهو يخدم ولا يبني. لان من تعلم خطرا قبل الخطر على انه حق، وكان ذلك فساد اكثر من الخطر. لان الناس صنفان، صنف يجهل ويعلم انه يجهل، صنف يجهل ويعلم انه يجهل، فعندما تقول له صلي يقول لك انا عارف ما بصليش انا غلطان. والصنف الاخر اخطر، وهو الذي يجهل ويجهل انه يجهل، فاذا قلت له اتق الله واصلح من حالك يقول لك وما انا فيه من سوء الا انا بعمله غلط. فهذا هو الخطر الحقيقي. يعني ان كان تخلفه عن الحق وهو يعلم انه متخلف خطر، فتخلفه عن الحق وهو لا يعلم اشد خطرا. اشد ايه؟ خطرا. تنبه، اشد خطرا ان تتخلف عن الحق وانت لا تعلم انك متخلف عن الحق. الذي يجرك الى هذا من يدعوك على غير بصيرة، يجرك الى هذا، هو اللي بيجرك، هو اللي بيخليه تكون على الباطل وانت تظن انك على الحق. نعوذ بالله من ذلك. بعض التساؤلات كده من الاخوان، يعني في سائل اكثر من مرة يرسل ورقة، يقول قال لي احد الاخوة ان فضلاتكم اثناء شرح احد ابواب كتاب فتح المجيد انه قد سمع فضلاتكم تقول ان الله تعالى معنا في كل مكان بذاته، واكد لي بعض الخطب موضوع هام، وهي ان الامة في هذه الاونة وفي هذه الظروف تتعرض لنوع من الحرب الفكرية العقائدية التي اشد خطرا عليها من الحرب المادية او الحرب التي يمكن ان تسميها عسكرية. يعني كونك تواجه، كونك تواجه ضربا او قتلا، هذا امر شديد، اشد منه بكثير ان تواجه حربا فكرية عقائدية تلبس عليك عقيدتك وتلوث عليك مفاهيمك وتشككك في وصولك حتى تنتقل من خندق المسلمين الى خندق الاعداء طواعية من غير مطاش، زي ما بيخرجوا علينا كل حين في كل فترة كده من فترات بدعوة معينة فيها من التشكيك، سواء كان في نوع من الفروع او في اصل من الاصول. وبعدما كان التشكيك والحرب منصب على نوع من انواع الذي انواع المسائل التي يمكن ان نسميها فروع، زي اللحية وزي النقاب وزي حرمة اموال الربا والتعامل مع البنوك والاختلاط وعمل المرأة والحجاب، هذه مسائل شككون فيها، ولكن نشهد الله عز وجل اننا لم نشك ونطلب ان يثبتنا على الحق ما احيانا. الان يشككوك في وصولك، اولا من جهة ثبوت القرآن، ومن جهة ثبوت السنة والطعن في الصحابة الذي مفاده الطعن في السنة والطعن في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالتالك من الكلام. فيبقى اذا هناك حرب فكرية عقائدية اخطر على المسلمين من حرب التي فيها القتل وفيها المواجهة وفيها الإيذاء وفيها الضرب. فهو الاخ بيقول يعني نحن ننبه، وهو كان الامر ده تناولته بشيء من التفصيل او شيء من التعريف به من خلال خطبة كانت هنا، فليستطيع ان يسمع هذا الشريط، يسمعه وينقله لغيره، لانه هام جدا التعريف بهذه المواجهة، المواجهة الفكرية العقائدية التي تريد ان تصيبك في مقتل، في تصورك، في شكلك، في وصولك، حتى تجد رجل مثلا ممكن يسب في ابي هريرة ويطعن فيه وانت تقبل ذلك وانت ما انتش عارف ابو هريرة ده كان راجل كويس ولا، ولو طعن في ابي هريرة مثلا رضي الله عنهم اجمعين نهيك عن حكم سب الصحابة وعما في ذلك من مهالك ومن كبائر ومن ومن، لكن يكفي ان يطعن في اعظم ناقد السنة، لان تعرفين ان العمليات معظمها منقول من طريقة ابي هريرة وابن عمر، فلما يطعن في ابي هريرة بمعنى ذلك ان معبر الدين ومعبر السنة انكسر، يبقى بعد ذلك التشكيك في اي حكم. فهي المسألة اخطر مما تتخيل، اخطر من مجرد طعن الشخص، وانت طبعا المسألة بالنسبة لك قد تكون هينة. سعد يقول فيما يتعلق بالاستدراكات اللي على ما قلنا، ان قلت ان الهدف الرابع وهو العمل على مرض الارض بنشر دين الله عز وجل والدعوة الى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الممكن ان يندرج تحت الهدف الثاني وهو تحقيق الخيرية بالامر المعروف والنهي عن المنكر. اذا قلت ذلك فهل فهمي صواب ام خطأ؟ لا، فهمك صواب، ولذلك يمكن منك لم تصدر حتى اقول لك ان الهدف الرابع ده هو له وجه من وجوه الدخول في الخيرية. لان الداعي ده اللي انتصب للدعوة. الفارق بين الهدف الرابع والثاني ان الهدف الثاني يشمل كل المسلمين، لانه من ضوابط اسلامهم كما قلت ان الدين بينقسم قسمين، الدين بينقسم الى قسمين. القسم الاول ذاتي نسكي لا علاقة ولا يمس الاخرين، والقسم الاخر يمس الاخرين. فده خاص باسلامك ولا خاص بالدعوة؟ ده خاص باسلامك من اول وانني من المسلمين. بينما الهدف الرابع متعلق ان انت تكون من الصفوة، اتمنى على الله ان يجعلك من اعلام الهدى. اولا لا تكون من الهمج الرعاع، ثانيا لا تكون من اعلام الضلال، واحد يتمنى يبقى ممثل، والثاني يتمنى يبقى لاعب كرة، والثالثة تتمنى تبقى رقاصة، نعوذ بالله من الخذلان. ليه؟ عشان تصور على صفحات الجرائد وهي تبيع على شاشات التلفاز ويجروا معها بعض السلطاء وتأتي وتأخذ من الأموال وتسافر إلى البلدان. أملا لا، أنت تتمنى أنك أنت تكون من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنك تبقى رمز للهدى، حتى ولو كثر موسى الهدى لا ذكر له في أرض الجاهلية، لكن يكفيك شرفا أن تنتسب اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يكفيه معارا وخزيا أن ينتسبوا شرفا، أن ينتسبوا حقارة ووضاعة إلى إبليس. مش كده؟ مش نفس الزمان حزب للرحمن وحزب للشيطان؟ واضح؟ فإن كنت من حزب الرحمن فتتمنى أن تكون من أعلام هذا الحزب، لا أن تكون من أزيانه. فإن لم تستطع إلا أن تكون من أزيانه فلأن تكون جيلا في الحق خيرا من أن تكون رأسا في الباطل، لأن تكون زينا في الحق خيرا من أن تكون رأسا في الباطل. فالحاصل انه الهدف الرابع والثاني اهداف متقاربة. حاضر يا اخي بارك الله فيك، ان الهدف الاول والثاني والثالث والرابع والخامس وغيره كلها عبارة عن نية ذات وجوه متعددة، كلها مقصد واحد ذات وجوه متعددة. فتحقيق الغاية التي ما خلق الله الخلق هو ان تكون من المسلمين وان تكون من خير الامة، هو ان تكون ممن يصل الدعوة وممن يصل المرتبة في الارض، هو تحقيق الصلاة لا اله الا الله، لان العبودية ما هي تحقيق الصلاة لا اله الا الله. اخلا يعني الهدف الثالث هو بعينه الهدف الاول بس من جهة معينة. اخلا شحنا قلنا الهدف الاول ان تأتي بالعمل الذي يحبه الله ويرضاه بحيث تأتي به خالصا لوجه الله، عمل على وفق ما شرع وتأتيه خالصا. فما خالصا دي ما هي مقتضيات لا اله الا الله. لما قلنا في الشرط الثالث تحقيق المقتضيات التي لا يتم الانتفاع اللي هي القيام على التوحيد والا تكون من المشركين، وهو ده وجه من وجوه العبودية، بل ده اصل العبودية ولا لا؟ فالوجوه يا اخي تجدها ايه؟ متداخلة. لكن احنا بنفصل بينها من ناحية علمية نظرية، بنفصل بينها ايه؟ من الناحية العلمية النظرية، لا نفصل بينها من الناحية الحقيقية، لان كل واحد منفصل تماما. فتنبه لذلك، مفهوم؟ يبقى اذا بين هذه الاهداف وجه من الترابط، لانها نية واحدة ذات وجوه متعددة. نكمل ان شاء الله بعد الصلاة. احمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا،

يعني مثلا هناك ناس كثير يجتمعون ويبذلون من الجهد والوقت والمال لإطعام المساكين وتفريق كروب المحتاجين وفقط. هذا ذل همه، وبيعتبر ان هو لما يكفي اليتيم او ياتي بطعام لمسكين او ياتي بكسوة لمن يحتاج اليها او بغطاء في الشتاء يعتبر انه قد ادى القضية على وجهه. لا شك ان هذا امر محمود وامر مطلوب ومما حض الله عليه وامر به، لكن ليس هذا هو القضية، هذا فرع من فروعها وطرف من اطرافها، فلا ينبغي ان ينقض الهم عليه ويوقف بذلك. حتى جعلت مباني عظيمة ومشيدات كبيرة ومجهودات واموال لا تصب ولا هم لها ولا قضية عندها الا ان تكب في هذا الامر فقط، الا ان تكب في هذا الامر. تجد امم مجتمعة كل همها ان تطعم مسكينا، ان تعالج مريضا وفقط، لا يكون لها هدفا اسمى تصب كل هذه المسالك فيه وهو عمارة الارض بدين الله عز وجل. لابد ان يكون هذا هدف المسلم، ولابد ان يعمل لذلك. طبعا العمل لذلك الناس فيه على مشارب مختلفة، على مشارب مختلفة، فمنهم متعجل، ومنهم سالك مسلك باطل، ومنهم من شد ونفر وبعد ونأى، ومنهم من استقام على الحق. نسأل الله يجعلنا منهم. فلا بد ان تعلم ان هذه الطرق كلها تبدأ من العلم. ماذا عليك وماذا تفعل وماذا تفعل وماذا تقول وماذا تقول من العلم، العلم الذي يصحح لك تصوراتك ويصحح لك ويصحح لك معتقداتك حتى لا تكون كالدابة الشاردة التي تأكل وتشرب، حتى لا تكون كذلك، بل يكون لك هدف أسمى تشارك فيه. فنحن لسنا من أنصار الدعوات التي تميل إلى تحسين الأخلاق فحسب، أو تفريج الكروبات فحسب، أو التوسيع على المضايق عليهم فحسب، أو علاج المرضى فحسب. لا لسنا من أنصار هذه الدعوات، بل نقول إننا نؤمن بما جاء في كتاب الله عز وجل كما في قوله تعالى ادخلوا في السلم كافة، ونؤمن أن الله عز وجل طالبنا بأن نسعى لعمارة الأرض بدينه، كل بحسبه، كل بحسبه، كما قال تعالى أقيموا الدين ولا تتفرقوا ولا تتفرقوا فيه. انظر أقيموا الدين، فهذا هو الذي طلبه الله منه، إقامة البعض دون البعض يخشى منه أن يتحول الدين إلى هذا النموذج الصغير، كما قلنا يخشى أن يتحول الدين إلى دين كنسي، مجرد انك راجل بتصلي وتصوم وتقرأ قرآن ومتعبد، وليس لك في اهلك ولا ولدك شأن، وليس لك مع جيرانك شأن، ولا مع قومك شأن. هذا لا يصح ولا يصير، بل انك تسعى بالدنيا على هدف وعلى نية. اذا ما قبضك الله عز وجل حشرت عليها، حشرت عليها، كما تأتي ساعة العسرة ويهلك الناس جماعات ويموت الناس فرادى وجماعات، ثم يحشر كل على نيته. فأي نية أنت عليها؟ أي نية أنت عليها؟ ما هي النية التي جمعتها في قلبك حتى إذا ما مت، سواء فردا أو في جماعة، سواء في بلاء عام أو بلاء فردي، سواء بقدر عام أو بقدر يخصك، ما هي النية التي حواها قلبك؟ هذا هو الذي ينبغي أن نقف عليه ونتعلمه. وما الغرض من إثارة هذه الأهداف ومن التقديم لهذه المقدمة إلا أن يوجد عندك نوع من الهدف المتكامل والتصور الصحيح حتى تعرف إلى أين تذهب. إلى أين؟ مش المسألة بالنسبة لك فرض أو مجرد ترقيق أو مجرد تحسين أخلاق. واحد يقول لك أنا يا أخي والله كنت نظر للنساء والمحرمات، عايز أبطل المحرمات. طبعا ده شيء طيب، لكن مش الهدف بس لك تبطل المحرمات، ده شيء اكبر من ذلك بكثير، لابد تنشده ولابد تطلبه. فاذا كنت عاجز على الصغير هذا يبقى انت مش معمول فيك خير، لان الامر اكبر مما تتخيل، لان هذا الدين لا يحمله الا صفوة الخلق. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اصطفينا من عبادنا. انظر، لا يحمل هذا الدين رجل همه بطنه ولا هم فرجه ولا هم ان امرأة

من مقامات الدين قولا او عملا، قولا او عملا، حتى يتعلمه اولا. وقد يقول قائل: اذا كان الدين لا يصح الا بالعلم، فهل معنى هذا ان يصير كل واحد منا عالم، ان يصير كل واحد منا عالم؟ نقول وبالله التوفيق، لا بد لكل واحد ان يعلم ما يصح به دينه، ولا بد لكل عامل بامر، ولا بد لكل عامل بامر، ولا بد لكل عامل بامر ان يتعلمه قبل ان يعمل به. فان لم يتعلمه فانه سيفسد اكثر مما يصلح، وهذا امر ثابت ومعلوم لا خلاف فيه. لكن قد تختلف مشارب الناس، قد تختلف مشارب الناس في التعلم، مشارب الناس تختلف مشارب الناس في التعلم بحسب أوسعهم، ولكن قد تختلف مشارب الناس في التعلم بحسب أوسعهم، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا قلنا أنه يلزم كل واحد أن يتعلم قبل أن يعمل، فكيف يتعلم بحسب وسعه؟ فاعلم أن الناس أمام دين الله عز وجل وتعلمه على ثلاثة أقسام. القسم الأول هم من آتاهم الله من فضله، فعلموا من لسان الكتاب ولغته، أتاهم الله من فضله فعلموا من لسان الكتاب، علموا من لسان الكتاب يعني من لغة القرآن، فعلموا من لسان الكتاب ولغته، وعلموا من السنة. وكيف يكون الحكم منها؟ فهؤلاء أهل الذكر الذين يستنبطون الأحكام ويعرفون مراد الله عز وجل من كلامه، ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أهل الذكر الذين يستنبطون الأحكام ويعلمون مراد الله عز وجل من كلامه ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء سماهم أهل العلم المجتهدون الذين عندهم القدرة على النظر في الآيات والأحاديث. والقسم الثاني هم الذين لا يرقون إلى هذه المرتبة. لا يرقون إلى هذه المرتبة، ولكنهم إذا عرضت عليهم الأحكام بدليلها عرفوه وفهموه. مقلدون. وهؤلاء يتبعون غيرهم. ثم أعلم أن القسم الأول واجبه في اتباع شرع الله. أن ينظر وأن يستنبط ويستدل، ولا يجوز له أن يقلد غيره. إلا في مسألة لا دليل عليها بالنص،

ولا يقبلونه في غيره، أليس كذلك؟ بلى. إذا قلت الواحد أنت في الثانوية العامة خش معهد سنتين وخلاص، يقول لك لا ده أنا عايز أخش طب، يمكن طول عمره بيجيب ملاحق ولو جاب 50% ضريبة عايز أخش طب مؤمن، فده خير وده راجل طموح عنده أمل وطموح خليه طموح. لكن في الدين يقول لك أنا ما أعرفش حاجة، أنا مش علماء في الدين بالذات تجي ورا، لا يصلح، مع أنه هو مخلوق للدين. انقلبت الموازين بقى الطموح في الدنيا، فصارت الدنيا أكبر الهم ومبلغ العلم. حتى أنت في ابنك أنت نفسك لو قعدت تفكر كده من غير ما تشعر هتجد أن طموحاتك كبيرة دنيوية، يعني ما عندكش طموحات أن الولد ده يبقى من العلماء، من معلم الناس الخير، من أسباب الهدى في الأرض، لكن أملك أن الولد يبقى ضابط في الأمن المركزي، أو أملك أن الولد يبقى مش عارف مخبر، أو أملك أن الولد مش عارف يعمل إيه يبقى في الصحفي ولا مش عارف دكتور، هذا أملك. هو ده اللي أنت تفكر نفسك فيه إلا من رحم الله عز وجل. بدليل ان الواد لو خسر في الدين ما بتسببش معرة ولا مرارة في صدر، لكن لما بيسقط او بيخسر في دنياه بتبقى فيه ألم شديد وحيرة وحالة طوارئ في البيوت، والام بيجي لها الضغط والاب بيجي له السكر وتبقى شغلانة مش فايتة. ليه؟ لان الواد خسر في الامر الرئيسي اللي هو طلب الايه؟ الدنيا. تربينا على ذلك وربينا اولادنا على ذلك الا من رحم الله عز وجل. فخد بالك، طبعا ده مش دعوة انك انت تبقى فرضة يعني بلاش تفعل كل ده، ده مش معنى كلام، لكن اقول كما انك تطلب في الدنيا مطمحا عاليا فلابد ان يكون مطمحك في الدين ومطمحك اعلى واعلى اعلى واعلى، لان الله لما امرنا بما يتعلق بالدنيا قال فابتغوا فاسعوا، ولما طلبنا بما يتعلق بامر الدين قال ماذا؟ قال فسارعوا فسابقوا. مش كده؟ يبقى لابد يكون في موازنه ويعطى كل امر على قدره حتى تكون منصف. اما ان تنقلب عندك الموازين هذا محل الخلل الذي لعلك بالعلم والتعلم تضبطه وتعرف ان ما هي ان تضع كل امر في محله. مفهوم؟ يبقى اذا لما ياتيك واحد ويقول لك نتعلم كلنا نتعلم كلنا بقى علماء، ما عمر ما كان الناس كلها علماء، تقول له لا، في فرق بين مين تبقى كل الناس علماء وفرق انك تتعلم. فمش كل ليس كل من طلب العلم يصير علما، لكن اهم ما في الامر ان يتعلم ما يصح به دينه. فالله عز وجل قال الذين يعلمون لتبيننه الناس ولا تكتمونه، وقال الذين لا يعلمون اللي ده حياتي قال له ايه؟ فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اذا ان كنت تعلم بين، وان كنت لا تعلم اسأل، لكن تقول لي انا مش هنبقى علماء وتجلس وترضى بالدنيا في الدين وتخوض في الدين بجهل وتتخلف عما ينبغي ان تفعله، واضح؟ وتسير مع الهمج الرعاع على حق دمائك وتكون عبدا لفرجك او لبطنك وانت لا تشعر، فهذا هو هذه هي المأساة والطامة والتي تلبس عليك الشيطان. يقول لك لا، الدين ده خاص بالناس هم علماء، انت خليت حالك وشغلتك واكل عيشتك علماء. طب واحد يقول خلاص لماذا لا نفسه بالعلم؟ ما دمنا ان احنا عند عدم العلم نسأل، عند عدم العلم نسأل، يعني احنا نجلس في بيوتنا وننشغل بمعايشنا، فاذا عنا لنا امرا سألنا فيه. واحد هيوصل كلام هو بعترم علينا راجل مظبوط، انا اقعد في بيتي وانشغل بمعايشي ولما يبقى في حاجه اسأل، لان انا لا اعلم. وربنا قال لي ما دام انت لا تعلم اسال اهل الذكر ان كنت لا تعلم. فما صحه هذا التصور؟ هل هذا التصور صحيح؟ لما اقعد اقول انا هجلس في بيتي وانشغل بمعايشي وانشغل بنفسي واشوف مصلحتي ولما يبقى في حاجه اسال في الدين، تصور ده صحيح ولا خطا؟ صحيح ولا خطا؟ خطا. ليه بقى؟ لماذا هذا التصور خطا؟ هذا راجل جاهل خالص، راجل في حياتي ما اعرفش حاجه، يعني اقعد في البيت يا دوب بس يروح شغله يجي من شغله ورب العيال وشوف العلوم هياكلها وبتاع وكده بس، وبيصلي فريضته وقاعد في البيت. انا والله انا كنت في بيتي انا لا بقى ايه غير اروح احضر درس ولا اسال ده ولا اتعلم حاجه، مش محتاج، لان انا لما يحصل حاجه اسال. مش ده مش مهمه الدعوه، مهمه الدعوه فين ده؟ ونعرف حاجه عشان مهمه الدعوه. لكن غلط ايه؟ تصور غلط ايه؟ ماشي قول يا اخي. ايه؟ ايه؟ ايه؟ تطبيق ايه بقى؟ قول يا اخي. خلاص مع الراجل تعالى لحد الادنى. الراجل يقول لك الحمد لله. انت لو جبت لي واحد برضه وطلعت بره كده اشتري وقت واحد وتروح عامل الاسلام يقول لك الاسلام الحمد لله انا مسلم وموحد بالله. انا مسلم وموحد بالله مش مسلم بس. مسلم وموحد بالله. يعني انا قابلت ناس لا يعرفوا شيء ابدا. ولما دي يكلموا مثلا حتى بنص بالراحه في صحه صلاه في صحه وضوء يقول لك واحنا انتوا المسلمين واحنا كفره. فاحنا مسلمين من قبل انتوا بتوردوا. يعني هو ايه؟ القدر الادنى ده عارفه هو. عارفه تصوره هو وان هو عارفه. خلاص هو كلام الدكتور مش غلط لكن احنا عايزين نصيب الايه المساله في نقطه. لو تصور احد انه يمكن ان يكون في دائره السلامه ثم يعرض له هو لا يعرف ما يعرض مما لا يعرف. الاصل في الانسان يا اخي انه جاهل ولا متعلم. كل انسان الاصل فيه الجهل ما لم يعلمه الله عز وجل. الله عز وجل يقول والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. طيب يبقى فاقد الشيء لا لا يعطيه. انت لما تقول انا حكون في منع عن العلم واقعد اربي عيالي ولما يحصل حاجه اسال نقول له ايه الحاجه اللي هتحصل دي؟ ايه الحاجه اللي هتحصل دي؟ ما هو ده انت شيء واحد من اثنين الا انك تعلم او لا تعلم. فان كنت تعلم يبقى خلاص انت ممن يعلم مش ممن لا يعلم. يبقى انت من العلماء من اهل الذكر. ان كنت لا تعلم فمن اين تعرف ما حصل ومما لا يحصل؟ من اين تعرف الخطأ من الصواب؟ لان انت افترضت ان ساعة تحصل حاجة عرفة ان هي الحاجة دي ما معيار معرفة الحاجة. المعلوم ان العلم طريق تعلم يجعل لسبيلين. السبيل الاول ليزداد صاحب العلم به والثاني ينقص صاحب الجهل به. انا واحد من الناس بتعلم حاجة من اثنين. ان كنت صاحب علم فايه فايدة العلم بالنسبة لي؟ الزيادة. وان كنت صاحب جهل ان يزال جهلي. ان يزال ايه؟ طبعا ما بعرفش ان انا جاهل الا لما بعرض نفسي على العلم. فيبقى عرض الجاهل على نفسي على العلم اشد ضروره من عرض العالم نفسه على العلم. لان العالم هيزداد بينما الجاهل هيخرج من الخطا هيخرج من الهلاك. لان احنا راينا ان الجاهل يضر الى الشرك والجاهل يضر الى الكبائر والجاهل يضر الى البدع يضر الى المصائب. يبقى اذا اللي بيخرج الزياده لو ما جابوش الزياده مش هيحلك. انما اللي هو في الجهل ان ما جابش الجهل هيهلك. يبقى اذا هذا المفهوم خطا لانه في دائره الهلاك وهو لا يشعر. ولا سبيل الى الخروج من دائره الهلاك الا بعرض نفسه على العلم. هو مش هيعرف اللي هيحصل مش هيحصل الا لما يعرض نفسه على العلم. الجاهل اشد حاجه واشد ضروره لسماع العلم عشان يعرف مواطن الخلل. زي ما انت بتيجي كده يقول لك ما تقولش والنبي ما تقولش ورحمة الله ما تقولش والنعمة لان ده حدث بغير الله. يقول لك انا ما كنتش اعرف. تقول له مش انت بتقول لو حصل حاجة هتقل. طب ما هي دي حاجة ما تقلتش لانك ما تدرسش الحاجة من غيرها ما تعرفش. مفهوم ان ايه؟ ممكن واحد مثلا يقول له ما تفاتحش المرأة الاجنبية زميلتك في الشغل ولا جارتكم ولا ام ابراهيم ولا ام احمد اللي ساكنة جنبكم ولا يقول لك طب وفيها ايه؟ عشان ربنا بيتكلم ونسعى ان حبايبنا الناس معرفنا. لا لا ده حرام وده ليس من الدين. لك والله ما اعرف. يبقى اذا ايه؟ انت مش هتسال لانك انت لا تعرف ما تسال فيه وما لا يسال. فيبقى هذا التصور خطا لان هذا التصور ينطبق في حق العالم مش في حق الجاهل. هو العالم اللي هيعرف ايه؟ صح وده خطا. وساعه تيجي عند جزئيه معانا مشكله يروح فاتحها بسؤال لانه لازم بيعرف. لكن الجاهل منين هيعرف؟ منين اذا كانوا عاشوا ضلمه؟ منين يرى ان دي يسال فيها ودي لا يسال فيها؟ ما هو المعيار الذي تعتمد عليه الجاهل حتى يقول اسال في هذه ولا اسال في تلك؟ عشان كده ترى ناس في منأى عظيم عن الاسلام ولما تيجي تقول له يقول لك انا عملت ايه غلط؟ وتجيب واحد تاني بقى بيحاول يتعلم يقول لك يا خبر ابيض ده احنا شرب. قال كده امتى؟ لما تعلم لما وقف على بعض الامور زي ما واحد بيجي يبكي كده يقول لك الواحد والله كان في جاهليتي وكان ايام زمان بيعمل ويسوي. طب لماذا قال ذلك؟ لانه ايه؟ عرف. لانه عرف ومن ذاق عرف. كده ما اللي يذوق طعم العلم حلاوه الايمان حلاوه الهدى سبيل النجاه يعرف ومن لم يذق لا يعرف. مفهوم ولا ايه؟ عشان كده يقول الله تعالى اومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الظلمات. يمشي به في الناس كمان هو كمان مخلوق في الظلمات ليس بخارج منها. او من كان ميتا مع انه في سوره الاحياء لكنه لا يدري مواد الحياة، ما يعرفش ان دي حرام ودي حلال ودي غلط ودي صواب. محمد ان كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا. طبعا لما كانت في الظلام نورا، دي غلط على حاجة صح ما اعرفش ولا شيء. هل يستوي هذا ومن جعل الله له نورا من نور العلم والهدى، من نور العلم والهدى ونور اليقين، هل هذا وذاك يستوون؟ لا يستوون، لا يستوون. لماذا لا يستوون؟ لأن الذي جعل الله له نورا يمشي به في الناس، كما تتخيل بمثال شخصي أنك في منطقة مظلمة جدا، منطقة مظلمة للغاية، وهذه المنطقة المظلمة يعني جاءك آخر بمصباح يضيء لك الطريق حتى ترى ما فيه من وروره، ما فيه من مكان مفتوح، ما فيه من حافة هاوية، ما فيه من طريق مأمون. طبعا يختلف الحال تماما، وكأن هذا النور سيكون سببا لسلامتك وللسير في الطريق الصواب، لأنك إذا سرت بغيره بغير هذا المصباح لعلك سرت في طريق الهلاك، تظنه إيه؟ تظنه طريق السلامة والنجاة، مش كده إيه؟ ولعلك نبليكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم، لهم سعي ولا مدهمش؟ لهم سعي، ضل سعيهم، مش مدهمش سعي، مش نايمين، لا لهم سعي، لكن سعي ضال، ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنع. سبب ذلك إيه؟ الجهل، شرف، لأن هو لولا الجهل لعرف الحق من إيه؟ من الباطل، مش كده؟ يبقى تنبه، يبقى لما يجي واحد يقول والله أنا راجل مقلد وهخليني في حالي وفي بيتي أو بشتغل وبشوف أكل عيشي أو يعني ولما حاجة معينة اسأل عنها، هتقول له أنت مش بتسأل عن حاجة أبدا، لأنك ليس عندك أي مقيس من النور ولا معيار تقيس به حتى تعرف ما يسأل فيه مما لا يسأل. يبقى الجاهل أشد حاجة للعرض على العلم من الإيه؟ من المتعلم، صح ولا لا؟ لأن الجاهل في خطر أشد، ليه ما أنت أهو بتبقى مش عارف، كل ما تعلم معلومة تلاقي نفسك كنت في حاجة غلط فتروح تاركها، تقول يا احنا شوف كم سنة بنعمل كده، كم سنة بنعمل الشيء الفلاني وهكذا. فلابد من عرض النفس على العلم، ومن لم يعرض نفسه على العلم فهو يميت نفسه لأنه حجب نفسه عن أسباب الحياة، لأنه زي ما الجسد له من أسباب الحياة من الطعام والشراب، والله خلق كل دابة من ايه؟ من ماء، أسباب حياة بدنة الحسي، فكذلك أسباب حياة قلبك وروحك ونفسك العلم الذي يقود إلى اتباع الحق، العلم الذي يقود إلى الإيمان. عشان كده قلنا العلم قبل القول والعمل، يبقى البط لابد كله يتعلم، وكلهم بحسب وسعه، يفهم كلهم بحسب وسعه. طيب لما يأتي واحد يقول أنا مقلد، أنا مقلد، وبالتالي أمشي ورا واحد معين اطمئنله ان هو هو ده، ولا داعي لبذل الجهد وتشتيت الهم في السماع من هنا وهناك ومشاكل. الكلام ده له وجهه حسنه وله وجهه سيئه. اما الوجهه الحسنه فهي ان المقلد الذي لا يعرف لا يستطيع ان يميز بين الاقوال، وان سمع للقول وضده كان ذلك مورثا للسيره، يتعب. انا راجل مقلد جاهل لسه في البدايه، اسمع هنا وهنا الاقي نفسي محتار، احتار ساعات ده بيقول ترك الصلاة كفر، ده بيقول لا، وده بيقول كذا وده بيقول لا، فانا احترم، فيقول لك انا همشي ورا واحد بس ما ايه، فيبقى ده حسن لانه فعلا هو لا يملك اسباب التمييز بين الاقوال. لكن نقول له خيرك وراء هذا الواحد هل هو من باب المسلك الشرعي ولا من باب ما لا حيلة الا له؟ دول مسألتين لابد من التمييز. الان لما تقيد بواحد وثق فيه وبحبه وحسيت انه بيعلمني صح على قدر علمي وعلى قدر جهلي، على قدر جهلي وعلى قدر علمي وعلى قدر جهلي، هل هذا مسلك حسن؟ نقول ايه، فيه قدر من الحسن وفيه قدر من السيء. القدر الحسن ان انا لو تشعبت وسمعت لهذا وذاك اصابتني صيره. لكن هنا سؤال، تقيدك بفلان الذي اطمأن اليه قلبه، هل هو من باب المسلك الشرعي اللي انت مطالب به شرعا ولا يجوز لك خلافه، ولا من باب ما لا حيلة لك الا به؟ الاجابه ايه؟ ما لا حيلة لك الا به، ولا انه مسلك شرعي؟ موافقين على الاجابه دي؟ هل احد كان رحمة عندنا توصفها في الشرع، ده مش هو نفسه توصفها في الشرع، ايه ده مسلك شرعي لا ينبغي ان يسلكه، ان يتخلف واحد يتركه، ولا من باب انه لا يملك فيه لا حيلة له الا بذلك؟ الصحاب انه لا حيلة له الا بذلك، لان الله لم ينزل بواحد معين الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفيش واحد معين انت نلزم باتباعه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل يؤخذ من قوله ويرد. كل يؤخذ من ايه؟ من قوله ويرد الا الرسول صلى الله عليه وسلم. هو فقط الذي ينبغي ان تلتزم قوله لا تحيد عنه ابدا. اذا الكلام لا تحيد عنه ابدا. يبقى اذا ساعة اتبع واحد معين احضر درسه. ابقى دايما بسأله. ده لعني لا حيلة الا ذلك. ده اول الامر. لكن اذا اوجد الله لك حيلة يبقى المسلك ده باطل ولا صواب؟ يبقى ده الوجه السيء ده. ان هو اساسا مسلك من باب الضرورة وجعلته انت اصل. ودي آفة الواقع الاسلامي بالنسبة لنا. واقعنا في مصر مثلا على سبيل المثال. ان انت بتحضر درس البيت. فتوقع في الاول امر مش عارف حاجة. راجل اللي يدوب جاي من زر ام الدار للنار ما تعرفش حاجة ابدا. وراجل تكلمك بطريقة فهمتها وارتبطت به معنويا ووجدت عنده مقربة على قدر جهلك وعلى قدر امكانياتك. فقلت ما شاء الله شهر اثنين وسنة واثنين وبتسمعني. ينقلب الامر من ضرورة الاتباع بسبب عدم الحيلة او عدم الوصف باكثر من ذلك الى انه اخص. فلا يحيد عنه. حتى بغض عنه يعرف. وبعد ما يتعلم وقت يسمع. لا يحيد ايه؟ عنه. ما يقول في هذه المسألة. هذه المسألة هامة جدا. وهي مرتبطة بمسلكك. يعني هذه المسألة ليست مسألة نظرية فحسب. بل هي مسألة هامة للغاية. هامة للغاية. قلنا ان العبد قد يسلك مسلكا في بداية الطريق. يلتزم بواحد من الناس. وهذا من باب انه لا حيلة له الا لذلك. لا يستطيع ان يميز بين قول هذا وذاك ويميز ده عالم وده جاهل ويميز ده احسن ولا لا ادفع لده وادفع لده وقارن من الاقوال وقارن من المسائل. هو ما عندوش قدرة ذلك. ما عندوش قدرة. ولو ادعى ذلك يبقى بيدعي ما ليس له ويبقى بيضحك على نفسه اولا. طيب فهي حيلة واحد. وده امر ايه؟ واقع واش دي الواقع؟ وهذا امر هيبقى حد بالنسبة له. لكن ضرورة. ما يملكش اكثر من ذلك. لكن هذا المسلك من حيث الشرع غير جائز الا من باب الضرورة. غير جائز الا من باب غير جائز انك تتخيل بواحد. الا رسول صلى الله عليه وسلم. يعني عشان اقول والله يعني فلان واحد يقول لك انت مستنى والله هسال الشيخ فلان. انا والله مثلا مطمئن لزيد وزيد ده انا هساله. يقول لك يا اخي ما سالتش انت معلش اسمح لي بس انا هسال فلان. ده مسلك صح شرعا؟ هذا المسلك مامور به شرعا وده مسلك شرعي من بلد؟ لا. لكن يصح منه فهذا يصح منه للضرورة. ليه؟ لأنه لا يريد أكثر من ذلك. لا يستطيع أكثر من ذهاب أكثر ما عنده. زي ما قلنا للمقلد الذي لا يستطيع النظر يجوز له إن عاد في عدم العلم أنه يقلد. مفهوم الايه؟ لكن لو استطاع أنه هو يتبع ويعرف الدليل لا يجوز له ايه؟ التقليد. يبقى التقليد مجعول وما زلت في الشرع من باب الايه؟ من باب الضرورة ومن باب الحاجة. ولا ده أصل في الشرع. ده إن كنتم لا تعلمون. إذا في حالة الحاجة بتسأل أهل الذكر. مفهوم كده؟ فبنقول ان ده وجه حسن لانه هو ده ملوش حيلة الا كده فيسلك هذا المسلك. طب لما يمن الله عليه ببعض الفهم ولا شك ان الانسان بيبتدي صغير ثم يكبر ويبتدي قليل ثم يكفر ويبتدي ضعيف ثم يقوى في سنة الله الخلق هكذا بدا كل الناس مش كده ليه؟ يعني دي مسألة معروفة ان فلان ده هو ما بيعرفش يقرا آية بعد شوية بيبقى عامل تجويد صح ولا فلان ده ما كانش يعرف حتى يقول يعني وضوء دلوقتي بيدرس فقه تعلم يوم يجي هذا الشخص يظل متقيد بفلان ويسير وراءه وتنقلب الامر من مجرد من الضروره والحاجه الى الفتنة بالشخص والارتباط به حتى يكاد يقع تحت قول الله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانا اربابا من دون الله حتى يكاد يقع يكاد افهم الكلام مع انه ممكن يفهم وممكن ينظر مش يجتهد لا انا اقول قريب من المبتلاع بقى عنده فهم بقى عنده قوة اكثر من الضعف الذي ابتلى به لكن اتفطن بالشخص وتقيد به وصار اسيرا له هذا الامر ضرب من ضروب الهوى وضرب من ضروب الضلال وده الوجه السيء في المسألة طب المسألة دي ضابطها الشرعي اذا اردنا ان نرسم لها منهجا عمليا منهجا عمليا يحكم طريق تعلمنا يحكم طريق تعلمنا ويحكم مسلكنا في طلب دين الله اقول لك اعلم انك ما دمت انك ما دمت على غير علم فيجوز لك ان تقلد لكن ما هي الضوابط التي انت مطالب بها عند التقليد الضوابط التي انت مطالب بها عند التقليد انتبه معايا انتبه الكلام ده هام جدا وانا بقى اقول من باب اللهم بلغت اللهم فاشهد من باب التعاون على البر، لان هذا كلام يمسك في مقصد ليس طريق التعلم. ما هو القيد او الضابط الذي انت مطالب به عند التقليد؟ طبعا واحد يقول لك اما يقع السؤال ده هنبقى السؤال عايزين اجابة عليه. ما هو الضابط الذي مطلوب منك عند التقليد؟ اما لا يقع السؤال ده تقول ايه؟ عايز اجابة منك، عايز اجابة يا اخوان. قول تعلم قدر علمه. انت عارف معنى انك تعلم قدر علمه يعني انت ايه؟ يعني انت اعلم منه بكثير، لانه لا يعلم قدر علم الاخر الا من هو اعلم منه. ولذلك قالوا اذا اردت ان تعرف رجل لا تسأل قرينه بل اسأل من علمه. اما تروح تسأل قريني وتقول له ايه رأيك في علم سيد؟ يقول لك ده راجل حد يقدر يقول لي حاجة. لكن لما تسأل لعلمه يقول لك والله هو محسن في كذا، لكن لا يحسن كذا. نعلم منه يعرف يقيسه. فلما تقول لي انا مطالب بحرب انت بتهرب خطا، ده تخبيط، ده مش اجابه. فانت هتعمل كده هتعرف الاول قدر علم اللي قدامك هو تقلده، يبقى هو اللي يقعد يقلدك بقى مش انت اللي تقلده. لا، عايزين اجابه تبقى العمل، اجابه عمليه. انت دلوقتي مقلد، انا مقلد، ايه الضابط اللي انا مطالب بيه وانا بقلد؟ قول يا اخي. لا هو وراك يا ابني. الله اكبر، ما شاء الله ما شاء الله. هترد قوله النبي صلى الله عليه وسلم وهتقلده؟ لما انت عندك القدره انك ترد الاقوال وتعرضها على كتاب والسنه يبقى تقلد، يبقى انت عالم زمانك، صح ولا لا؟ هو ده. انا النهارده لما يجي واحد يكلمني كلام واقول له والله الكلام ده خلاف الكتاب والسنه، يقول لي لا والله اهو قال في كتاب السنه بيقول كذا وكذا، يبقى انا عالم مش ان انا مقلد. نقول احسنت، ده كلام ما هو كلام موجود. انا راجل مقلد، لا اعرف ده بيقول راجل ده عقيق علمه، ولا الثاني بيقول لك انا اعرف كلام على كتاب السنه، لكن اشتهر عني. لان المقلد ده ملوش موازين، ده لسه عايز يتعلم موازين معرفش، غير انه مشهور عن فلان من اهل السنه، مشهور عن فلان من شيعي، يبقى ده شيعي رديء، يبقى معنى ذلك انه جاي يضرب الاقدام ما دام شيعي، وده سني هيرفع على الرؤوس وهكذا. يبقى ده الكلام ايه؟ خلاص ده مشهور عن ده لان انا معرفش. حتى لو هو مشهور عنه انه سنه هو مش سنه، ما دام الشعر عنه وانا اخترته من غير هوى مفهوم؟ يبقى هو ده الخير. يبقى الخير لما نيجي نظبطه هو الكلام مرتب نقول ايه؟ نقول يجوز لمن لا يعلم ان يقلد بشرط ولا الا يختار من قلده بهوى. هو ده الخير من ناحيه العلميه بيسموه كده، الا يختار من قلده بهوى مفهوم؟ اما اللي يقلده بناء العمل يعني ايه بهوى؟ يعني لا يكون قريبه ولا من جلدته ولا من ناحيته ولا بينهما مصاهره ولا بينهما نسب، واضح؟ ولا يختاره لشكله ولا لماله ولا لمنصبه ولا لمجاهده. كان من العلماء من كان امراء زي الامير الصنعاني مثلا، كان امير. يبقى معنى ذلك الناس في زمانه هيقلدوه من اجل ايه؟ سلطانه، مفهوم؟ يبقى له هوى، ده هوى، لكن يقلدوه بناء على التساهل الجاري بين الخلق انه من اهل الحق، لكن يقلدوه بناء على التساهل الجاري بين الخلق انه من اهل الحق. هو ده القيد. يبقى يجوز لمن لا يعلم ان يقلد بشرط ايه؟ وضابط ايه الضابط؟ الا يختاره لهوى. ما يختاره ايه؟ بناء على التسامح الجاري بين الخلق انه من اهل الحق. والله احنا سمعنا ان فلان بيدي درس وراجل من اهل الحق وراجل من اهل السنه والناس ويعني تذكره بخير، وانا راجل ده بكره، انا راجل يا دوب كنت لسه بلعب الكوره، كنت مش عارف واخد على السيمه واخد على الواقع على النواصي، ما اعرفش حاجه. جيت اصلي يا بيت لا في بقى الاحمر ولا اخضر ولا عرض على الدنيا، ما اعرفش حاجه. يبقى ايه؟ لما يشهر ان فلان طبعا ممكن فلان ده يكون عنده ارجاء، ممكن يكون عنده فساد عقيم في عقيدته، ممكن. لكن انا هنا اتم؟ لا. هل انا مخطئ؟ لا. ليه؟ لاني لم اختاره بهوى. يجوز لمن لا يعلم ان يقلد من اشتهر بين الخلق انه من اهل الحق بحيث لا يختاره بهوى. ثم شوف بيت القيد، اذا ما من الله عليه بشيء من الفهم والعلم انتقل من مرحله الارتباط به الى تمييز الاقواس. مفهومه دي؟ يعني انت النهارده راجل لا تعرف، يبقى من حقك تيجي الدرس وتقعد زي ما اتقالك تعمل، ويبقى لك عذر ويبقى لك عذر. طب الكلام ده لحد امتى؟ انك ماشي طول عمرك كده، اوعى تتقدم. لا، ده بالرباط. بل متى استطعت ان تميز انتقلت من مرحلة قبول قول الرجل الى تمييز قوله. زي الواحد يقول لك والله يا شيخ انت بتقول كذا وانا قرأت في كتاب كذا، لا مانع. مش بقى من باب التطاول ومن باب التعاظم والتكابر ومن باب نسيان الفضل، لا، ولكن من باب التعلم وطلب الحق. لا مانع ان انا احس بالاستشكال عندي لان انا تفهم شوية. وعشان كده لما بيجي يخرج الانسان من دائرة الجرح والتقليد يحصل مصادمات يبقى ليه مش ليه جديد. فسيدي يستشكل كتير وبيسأل كتير وبيختلف كتير. فلا بد من ان يتقيد بقيد الادب. لان ممكن في مرحلة انتقال من التقليد الى الفهم والتعلم والنظر في القلب والسماع للغيب تبص زي ايه زي ما يقول عنا كده يحصل تناصح وشطر وتطاول وسوء ادب ويقول لك اصل انا هعبدك ويعني علمتني ايه يعني؟ فاقول له انت رجال كله رجال وتبص تلاقي صايع قدامك واحد صايع مش واحد متعلم. طب عندي مش ادب ابدا. لانك انت كنت في الاول مخلد تنتقل ولكن بشيء من الادب تستشكل. لا بأس والله لمسان الجزئية دي انا قرأت ما في كلام ثاني كذا كذا خلاص تنتقل. وهذه الاستشكالات عندما ترين لك بتنمي فهمك حتى تكون رجلا يقلد. مفهوم يا اخوان؟ حتى تكون ايه رجلا يقلد. وهكذا الاولون يبقى هو ده الطريق. لكن هو اقول لك لا ده انت ما بتفهمش ومش هتفهم مش هجيلك يوم تفهم. لازم تمشي ورا واحد وهو هتسيبه وبعدين يقعد يتعلم منه ثلاثين ثلاثة يقول له المذهبية والتقييد يقول له مش هتفهم مش هجيلك يوم تفهم. طبعا ده قدر ده مش تعليم ده قدر. وعشان كده بتلاقي الناس في مصر عاملين زي الحاجات المطبوعة. تلاقي واحد كده قدامك عبارة عن لوح رصاص مطبوع لا بيقدر يصد ولا بيرد تقول له سب الدين ولا لا طب ليه عشان هو هو صورة بالكربون من شيخه. طب يا ابني ما انت خلاص الحمد لله اتبقى خرجت من الحضارة بقالك 50 سنة قاعد افهم. لك لا لا هو الشيخ قال كده خلاص. طبعا ده معناه قتل للنفس واتباع للاشخاص على غير ضرورة. مفيش ضرورة بقى مفهوم؟ يبقى هي دي ده المنهج العملي الذي يرسم المسلك مسلك طريق التعلم. ولذلك لا يصح التقيد بمذهب الا على وجه الضرورة اولا ثم بعد ذلك ننتقد الى ايه؟ وكلمة مذهب مقصود الشافعي ومالكي انما اقصد ايه؟ التقيد برجل تقول باقواله وتتمثل افعاله يجوز للضرورة لانه ما عنديش شيء اكتر من كده. فيقول لك معلش شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل قال فان لم تستطع ان تقرا شان من كتاب الله فاقرأوا الكتاب فان لم تستطع فسبح. رب الله عليك الراجل كان يصلي يصلي قلبك وامره بالله عليكم فهمك انت ولا حتى فهم اللي جنبك ولا فهم اللي في الشارع الثاني ان الراجل ده طول عمره الله اكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله بقاله 10 سنين بيصلي محروس الفاتحه. طبعا الراجل ده متصور انه هيصلي يومين ثلاثه اربعه لغايه ما ايه يحفظ ان ام الكتاب خلاص يبقى صلاته تبطل لو صلى بالتسبيح. طيب حفظ ام الكتاب وحفظ كل والله واحد يبقى صلاته تنقص لو صلى بالام الكتاب فقط وهكذا. صح ولا لا؟ لكن مش هيصلي ايه واقف على مرحله يقول لك السنه دلوقتي ما فانت ممكن في الاول عم تقول والله انا ما اعرفش فايه بمشي ورا شيخ عشان اتعلم. لا بأس قبل ان تقتل نفسك وان تلغي عقلك وما كرمك الله به فهذا لا يجوز. ثم هي مساله اخرى ان من تفضل لتعليم الناس لا ينبغي ان يجاهد الناس على تعبيدهم لنفسه بل يجاهد الناس على تعبيدهم لربهم. يعني انا لما اعلم واحد ما ينفعش اقول له خد بالك انت افهم اللي بيقولك انت ايه لما تعلم انت مالكش انك تتكلم دلوقتي انت تاخذ وما اقوله لك تقلب حتى اقتل فيه اي مجهة اي نمو. بل ينبغي ان اخفض نفسي عندما ادعوه لله عز وجل انمي فيه اتباع كتاب السنه وانمي فيه اتباع الدليل وانمي فيه كراهيه التقليد والزياده في الدين وعدم الرضا بالدنيا فيه. لازم انمي فيه كده لانه لازم يبقى فيه اناس يقومون ويهمون. وزي ما انت بدات صغيرا ونماك من نماك ايضا هذا بدا صغير تنميه. لكن مش انك راكب على الكتاب طول عمرك وكل ما تكلم جزء ونحن نرى هؤلاء. نرى من الناس من حصل حبهم في القران وتلاوتهم له لكن لما تيجي تكلمه كعبد لله كمتابع لكتاب السنه لك لا الشيخ هتلاقيه مقتول من حيث لا يشعر مقتول بالرغم من انه له من السنين واحدون. يعني معناه ان انا ابقى جاهل واتكلم اقول لك لا لا يصح ان تكون جاهلا واتكلم لانني طالما كررت ولطالما حذرت مرارا وتكرارا من القول على الله بغير علم وان تقولوا على الله لا هذا على راس المحرمات يا اخي. لكن اقول لك لا تقتل نفسك لا تقتل نفسك ولا ترضى بالدنيا في دينك فان من يعلمك كان مثلك من يعلمك كان ايه؟ كان مثله. فلابد ان تطلب ان تكون مثله. ليس من باب الكبر ولا من باب البطر ولا من باب التعاظم على الخلق ولا من باب الرفعة والعلو في الارض، ولكن من باب حمل القضية ومن باب الخروج عن الدائرة المسمومة لدائرة المقلدين، مفهوم؟ التي تحار عند الحيران في دينك، مفهوم؟ لابد انك تكون يعني زي نكون من الرجال من اهل الفهم، لان الله عز وجل جعل التقليد للضرورة ولا الاخر للضرورة، لازم تخرج من محطة الضرورة. مش ممكن تدنى تاكل ميتة طول عمرك، اجتهد ان تاكل من الاكل المجدد النظيف، لكن انت راضي بالميت مدام بتاكل وتملى بطنك اهو تاكل وخلاص. هدينا بنروح نفطر رايحين جايين، ولما حاجة بنحتاج فيها بنسأل وخلاص. يتعلمها راجل موجود وراجل بينا وبينه معرفة، لما نسأل في حاجة ايه؟ طبعا ده كلام مش نفس، تعيش على الضرورة ايه عمرك، بل ينبغي ان تجاهد. ثم اعلم ان المجاهدة في دين الله عز وجل، المجاهدة في دين الله عز وجل وطلب العلو فيه من شيم المتقدمين، من شيم المؤمنين، من شيم الرجال في مع الله عز وجل. واما الرضا بالدنيا والتقليد من شيم اهل الفتنة واهل الهوى، بل والعياذ بالله لا ابالغ اذا قلت من شيم اهل النفاق. لكن اذا بذل الرجل وسعه واعمل جهده ثم لم يستطيع ان يكون الا مقلد، لعل هذا يبلغ مرتبة العلماء عند الله عز وجل، مش بتقليده لكن بايه؟ بافراغ الوسع وبذل الجهد. فعلا ممكن الانسان لو انا دلوقتي سعيت وزي ما يقولوا ما خليتش ورايا جهد الا ما عملته وبذلته، ولم اصل الى مطلبة نبقى زي الشافعي ولا ده ولا ده ولا ده. لو انا صادق وبذلت ما عندي كله لن يضيع الله علي، صح ولا؟ لان الله لا يؤاخذ الناس بالنتائج. الا ترى ان من الصحابة من لم يبلغ علمهم نعشار نعشار علم الشافعي، من الصحابة اسلم فقاتل فمات، علم امتى ده؟ ومع هذا لا يبلغ الشافعي نعشار نعشار درجته، صح ولا؟ او مرتبه درجته مرتبه فضله، فضل الصحابة. هو الذي نفسي بيدي لو انفق احدكم مش لياخذ الذهب، فانظر. لكن هذا افرغ ما عنده كله وسابق وسارع، وهذا انفق ما عنده، فكانت ثمرت هذا انه بقى عالم مش كده، وثمرت هذا انه جاهد وافدى الدين بنفسه وماله مش كده. فهذا النتيجة مش قضية، مش النتيجة ان انت لازم واحد يقولك تعالت ايه. والله يا اخي اسأل الله ان يجعلني صادقا ان انا بذل ما استطعت. طبعا ده امر بينك وبين من؟ وبين ربك، مش بالكلام، مش تقعد تديني مناقبك وتعمل لي ترجمة لنفسك وسيرة ذاتية، لا، لكن هذا بينك وبين ربك تشهده انك تريد ان تكون من الصفوة، تريد ان تشهده انك لا ترضى بالدنية في دينك. هكذا زي ما نشوف الناس يبقى امل ويبقى فوق متقدم علم من اعلام الهدى، يبذل يتعلم، لا لا يجد الزهد الا وفره ولا وسعه الا وقدمه، يبقى هذا ايه؟ كل من النتيجة ما بقاش عالم الناس ولا عالم العلماء. المسألة عند الله مش بالنتائج، صح ولا؟ المسألة عند الله مش بالنتائج، لكن المسألة عند الله بصدق القلوب وبما يبذله العبد لربه عز وجل، وبما يشهد وبما يشهد به ربه عز وجل من صدق اللجوء اليه. وخد بالك عشان كده جاء القول ففروا الى الله. فلما يكون انت فرار تقول لا، النتيجة جت ايه؟ انك بقيت عالم واحد يقول لك طب انت عملت ايه؟ فين علمك بالنسبة للعلم الاولين؟ قد يكون هناك من يبلغ مرتبتهم ومن يحشر معهم، ليه؟ لانه سعى دعواهم وبذل جهدهم، لكن ممكن نتائجهم تتغير نتائجك. فين القضية؟ انك تكون صادق العزم، دينك دينك لحمك دمك، لكن نحن قد بلغ بنا مبلغ الكسل والرضا بالدنية في الدين وتأخير العزم للدين وعدم الجد فيه مبلغا مبلغا. يعني مثلا نقول يا اخوان نكتبه، شوفوا نقول واحد يسأل السؤال فجأة ابي شاب الجهد، طبعا هو لو سألنا اي واحد من هؤلاء لو سألنا اوكسطس هل نحن ممن يدخل البث الذي يشهد الله عز وجل اننا ممن يسارع ويسابق ويسر؟ اسأل نفسك السؤال ده، اسأل نفسك شوف الاجابة عندك ايه، لان هذا بينك وبين ربك. ولا احب ان اكون مكتئب على الله عز وجل في هذا، لانه لعله ممن نزل لا احب، لكن انا بسألك انت واحملك المسؤولية امام الله عز وجل، وحملك المسؤولية امام الله عز وجل، واقول لك هل انت ممن استجاب لقول الله تعالى خذوا ما اتيناكم بقوة، هل انت ممن يبصر لديني اكثر مما يبذل لدنياه، لانني ذكرت من قبل وقلت لو بلغنا في البذل للدين مبلغ بذلنا لدنيانا لكنا في الاخرة من المقبولين، لاننا سوينا بين الادنى والاعلى. لو سوينا بين تعطيق على الدنيا 10 والدين 10 هنبقى يوم القيامة في موقف من المقبولين، لاننا يلزمنا ان يكون الفرار للدين اكثر من الفرار للدنيا، والسعي للدين اكثر من السعي للدنيا. والسعي للدين مش متمثل في العلم بس، ده العلم ما ترتب عليه عندما تراقب الحلال والحرام، عندما تجعل الله عز وجل فوقك في كل مقام، عندما تقدم الدين وتجعل الدنيا قربان له بدل من العكس، عندما تسارع لكل خير تعلمه فانت قد جعلت الدين مقدم على الدنيا. مش بس في العلم والمذاكرة والحفظ، لا، حتى لو رجل لا يحضر درس لكنه دائما يجعل الله عز وجل فوقه، دائما يجعل الله فوقه. لو انه دائما يجعل الله فوقه وعندما يتعارض الدين مع الدنيا ويقدم الدين ويؤخر الدنيا فان هذا من السابقين، حتى لو كان رجل عام رجل ذات مجاهد. اما ان كان حتى من ذو المحفوظات وذو المقولات وذو الشهادات العليا في الدين، وما الشهادات دي اصطلاح دنيوي، ثم هو عند محكة الدين مع الدنيا يقدم الدنيا ويؤخر الدين ويقدم الدين قربانا لدينه، كما نرى من علماء السوء ومن دعاة الجاهلية ومن دعاة الطواغيت في زماننا، تجدهم يقدمون الدين قربانا لدنياهم لمنصب لمكان لكذا، حتى يحلون الحرام ويحرمون الحلال، حتى يغيرون في اصول المعتقد، حتى ينكون امورا ثابتة، كل ذلك لانهم قدموا الدين قربانا لدنياهم. وهؤلاء رموز في الشهادات العلمية والمقامات العلمية والمشاهد، كما نرى ذلك في واقعنا وكما نرى في الرموز التي حولنا. فليس الامر بكثرة المحفوظات ولا بكثرة ما تضمه من كلمات، انما بصدق السبق الى الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل ان يجعلنا وياكم من اهل التقى، وان يجعلنا وياكم ممن يسيرون اليه سرارا ويسابقون اليه مسارقة ويسارعون اليه مسارعة. فالهدف الخامس الذي به كلامي هو ان تتعلم ما يصح به تصورك، عشان كده بهذا الكلام حتى حتى يصح مسلكك، واضح؟ وهذا لا يكون الا بالعلم، لا تتصور الا يكون بالعلم. منين تصحح تصوراتك؟ باب العلم قبل القول والعمل. لا يمكن، لا يمكن، مفهوم كده؟ وواجبك بحسب وسعك، وقد عرفت المسلك العملي لك ان كنت مقلدا حتى تكون من الفرين الى الله. بكده يا اخوان بتنتهي جملة الاحداث التي اردت التقديم بها بين يدي طلب العلم او بين يدي القراءة في كتاب فتح المجيد كمقدمة. ينبغي ان تجعل هذه الامور بمثابة الاهداف وبمثابة النية، يعني اقعد في البيت كده وانوي وانت جاي درس او انت بتعلم شيء او بتحفظ آية او بتهدف لامر معين من امور الدين، انوي في قرينة نفسك الخمسة امور، اجعلها بمثابة النية. ساعة ما تقالك جاي الدرس ليه؟ ليه بتتعلم؟ ما تقوليش احسن من قعدتي، هو عشان خاطر ابقى عارف حاجة، عشان ابقى عندي ثقافة دينية، عشان لما اقف وسط الناس واتكلموا في الدين اعرف اتكلم بدل ما اعمل زي كتاب الزفة. ما تقولش كلام ده، ده كلام عرة. لكن تقول اتعلم لأحقق الغاية التي ما خلقني الله الا له، اتعلم لكي اكون من خير الامة، عسى الله ان يجعلني منهم، اتعلم لكي احقق واقيم مقتضيات لا اله الا الله التي لا ينتفع العبد الا بها يوم القيامة، اتعلم ليه؟ لنشر دين الله عز وجل واسقاط المسؤولية عن عاتقي التي سوف عنها يوم القيامة، اتعلم جملة لتخصيص تصوري الشرعي الذي ينبني عليه كل مسلك قولي او عملي. يبقى دي اهداف بمثابة النية الجامعة، تجعلها في قلبك عند كل خطوة تخطوها في طلب الايه؟ العلم. اقول يا اخوان هذه مثابة النية الجامعة، النية الجامعة التي تجمعها في قلبك وعقلك وجدانك في كل خطوة من خطوات طلب العلم، واضح؟ حتى تحقق فيك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة. اسأل الله عز وجل ان يسهل لنا ولكم طريقا الى الجنة واجعلنا واياكم من اهلها. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ومن الله الهدى. سبحانك اللهم.